مفهوم ما في هذه الرسالة يقول: كان النساء لا يقضين ما أفطرنه من رمضان بسبب أعذارهن الشرعية كالحيض مثلا، والآن اكتشفنا أنهن كن على خطأ، بما تنصحونهن جزاكم الله خيرا، ولا سيما أنهن لا يعلمن عدد الرمضانات التي أفطرن فيها. عليهن أن يقضين ما غلب على الظن أنهن تعافن من الصيام، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعليهن أن يتحرين ما أفطرن فيه ويقضينه، ويطعمن عن كل يوم مسكينا زيادة مع القضاء إذا كنا قادرات على الطعام، كل يوم عنه طعام مسكين، نصف طعام من التمر أو الأرز أو الحنطة أو الشعير حسب الطاقة، وإذا كنا لا يستطيعن الطعام كفى الصيام والحمد لله، لأن الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحائض كذلك، والنفس كذلك، كالمريض يقضي، تقضي الصوم كما يقضي المريض المسافر. وإذا نسيت العدد فإنها تتحرى في غالب ظنها وتصوم الحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.